يقول هذا الشخص يسأل عن إذا كان هناك طلاء على البشرة. نعم إذا كان هناك طلاء في الأصباغ فهذه تمنع وصول الماء إلى البشرة فلابد من إزالتها. أما إذا كان مجرد دهون فالدهون لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، الدهون لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أما الطلاء الذي له جرم كالأصباغ فهذه تمنع من وصول الماء إلى البشرة، ومن وقع في هذا يعني ينبغي له أن يعيد الصلاة. أما إذا كانت الصلاة قد مضت ومضى عليها مدة من الزمان فالشارع يعني منهجه في ذلك أو عادته في ذلك أنه لا يأمر بإعادة الخطأ الذي وقع فيما مضى، كما في حديث عدي بن حاتم الذي في البخاري أنما كان يظن الخيط الأبيض والأسود هما خيطان أبيضان، خيطان أبيض وأسود، فكان يأكل حتى يرى الخيط الأبيض من الأسود، وطبعا المقصود هو بياض الليل من سواد النهار، بياض النهار من سواد الليل، بياض النهار من سواد الليل. فعندما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم بين له الصواب ولم يأمره بإعادة ما مضى. وكذلك أيضا المسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة فقال له أعد هذه الصلاة فقط ولم يأمر بإعادة ما مضى من الصلوات. وكذلك أيضا فاطمة بنت أبي حبيش عندما كانت تستحاض وكانت تدع الصلاة فما مر بإعادة أيضا ما مضى. فهذا هو منهج الشارع، في الأشياء التي وقعت اجتهادا وخطأ فيما مضى لا تؤمر، لا يؤمر الإنسان بإعادته وإنما عليه بما يستقبل.